الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر حين نصر الحق تبارك وتعالى جنود مصر في يوم 6 أكتوبر، وسجلوا ملحمة عظيمة تكتب بسطور من النور، حيث إن الحق تبارك وتعالى نصرنا بهذه الصيحة العظيمة، وأظهرنا على هذا العدو الذي كان يدعي أنه لا يقهر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من الجامع الأزهر، رمز الوسطية والسلامة والإسلام، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفالين في احتفال واحد. الاحتفال الأول ذكرى انتصار جيشنا العظيم في 6 أكتوبر، وندعو الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها انتصارات. أما الاحتفال الآخر، الاحتفال الثاني في هذا اليوم، احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من ذي الحجة، ذلك الاحتفال الذي يبدأ من اليوم ويستمر عدة أيام. إنها أيام طيبة مباركة، حيث يجتمع وفود الرحمن هناك. وما أدراكم ما هناك؟ حيث لا هناك إلا هناك، هناك بيت الله الحرام، رمز الأمن والأمان والسلامة والإسلام وتوحيد الخالق جل شأنه. هناك مقام إبراهيم، ذلك الحجر الذي كان يقف عليه خليل الرحمن وهو يرفع القواعد من البيت. هناك الحجر الأسود الذي يسعد الحجاج والعمار باستلامه وهم يبدأون طوافهم. هناك ماء زمزم، هناك الصفا والمروة. فاللهم إنا نسألك أن تجعل حج حجاج بيت الله الحرام مبرورا وذنبهم مغفورا، وأن تعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وقد غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم. أيها الإخوة المؤمنون، إن حبيبكم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا في سنته الشريفة: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وها نحن نشارك حجاج بيت الله الحرام بالعبادة في هذه الأيام، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، التي أقسم الحق تبارك وتعالى بها حين قال: والفجر وليال عشر. فحري بنا أن نغتنم هذه الأيام، وأن نغتنم هذه الليالي،

اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أكرمنا الله عز وجل وصلينا المغرب جماعة ونقلنا لكم هذه الصلاة من هنا من الجامع الأزهر، رمز الوسطية والأمن والأمان والسلامة والإسلام والتفقه في دين الحق تبارك وتعالى وسنة رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو نطق كل حجر من هذه الأحجار لأسمعنا فقها وتفسيرا وسنة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرة عطرة عن رسول الله وأصحابه الطيبين المباركين. أيها الإخوة المؤمنون، إنها لنعمة عظيمة تستحق الشكر عندما يوفق الحق تبارك وتعالى كل إنسان في هذه الحياة أن يؤدي فرضا من فرائضه، فما أجمل الصلاة وما أعظم هذه العبادة، وأجمل وأعظم بهذه الأيام أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، حيث إن رسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا فضلها في أحاديثه الشريفة، مبينا أن العمل الصالح في هذه الأيام يفوق الجهاد في سبيل الله، وسوف نستمع إلى فضلها وجمالها وبركتها في خطبة اليوم التي يلقيها فضيلة الأستاذ الشيخ متولي الصعيدي إمام هذا الجامع الأزهر. إخوة الإيمان، الحديث عن القرآن الكريم معين لا ينضب، فكل آية من آيات الذكر الحكيم تنطق بجلال الله وقدرته وعظمته، وكل حرف من حروف القرآن الكريم يزيد الدنيا نورا وبهاء وجمالا، وبخاصة في هذه الأيام التي يجتمع فيها الصلاة ويجتمع فيها الصوم مع حج بيت الله الحرام. فمن الناس من أكرمهم الحق تبارك وتعالى وذهبوا لأداء هذه الفريضة وهذا الركن الركين من أركان الإسلام، ومنهم من يتعلقون بهذه الأماكن أملا في أن يكتب الحق تبارك وتعالى لهم أداء هذه الفريضة ويصبرون أنفسهم بالصلاة والصيام والتقرب إلى الله في هذه الأيام. فاللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا من زيارة هذا البيت ومن الطواف ومن الوقوف بعرفات. إخوة الإيمان، وإذاعة القرآن الكريم عودت جمهور المستمعين في كل مكان أن تشاركهم الاحتفال بهذه الأيام التي هي حق وحقيق أن يحتفى ويحتفل بها، وخير احتفال بها بالعمل الصالح، وليس هناك أفضل من قراءة القرآن ودراسة العلم والدعاء والتضرع إلى الله. فحري بنا إخوة الإيمان أن ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة التي نبدأ بها حفل اليوم ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر ولكن البر من اتقى الله أكبر وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل لا إله إلا الله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر وقاتلوا ويكون الدين لله الله أكبر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الله أكبر فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى حتى يبلغ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بسم الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونسبحك استجابة لقولك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونسألك يا ربنا أن تتوب علينا وأن تنشر لنا الأمن والأمان. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا حفل اليوم بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. وما زلنا إخوة الإيمان هنا في الجامع الأزهر، حيث نستمع الآن إلى هذه الموعظة البليغة من فضيلة الأستاذ الشيخ متولي الصعيدي إمام وخطيب هذا المسجد حول فضل هذه الأيام من شهر ذي الحجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد، فبداية أيها المستمع الكريم في شتى أرجاء الدنيا، لزاما علينا أن نعلم بأن الله تعالى خلق السماء واختار منها السابعة، وخلق الجنان واختار منها الفردوس، وخلق الملائكة واختار منهم جبريل، وخلق البشر واختار منهم المؤمنين، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم، ثم اختار منهم واصطفى عليهم جميعا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخلق الله تبارك وتعالى الأيام والزمان، واختار من أشهره رمضان، ومن أيامه الجمعة، ومن لياليه ليلة القدر، ومن ساعاته ساعة الإجابة، ومن عشره العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أيها المستمع الكريم، بهذا يتقلب المسلم وينعم بحياته متلذذا بطاعة الله سبحانه وتعالى، حيث إن هناك بركة في الزمان وفي الأقوال والأفعال. فبركة الزمان كما في هذه الأيام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، إلى آخر هذه الآيات البينات الكريمات. ونبينا صلوات ربي عليه وسلامه يسير جنبا إلى جنب مع آي القرآن الكريم، معظما لهذه الأيام ولهذه الليالي، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فقام أحد الصحابة وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة وأتم السلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يعني أن هذه الأيام ثوابها عظيم ونفعها عميم، خيراتها كثيرة، حسناتها عظيمة، لكن الأهم من ذلك أن نتعرض فيها لنفحات الله، وأن نتعرض فيها لهذه الخيرات ولهذه البركات بدلا من مهاترات ها هنا وهناك. ولذلك علمنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا المعنى حين قال عليه الصلاة وأتم السلام: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فهذه الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة فيها كمال الدين، وفيها تمام النعمة، فيها كمال الدين وفيها تمام النعمة. ولذلك أتى أحد أحبار اليهود إلى عمر وقال: يا عمر، إن آية واحدة في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الفاروق رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على سيد الوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على عرفات، فيوم تمام الدين وإكمال النعمة كما في هذه الآية لزاما علينا أن ندرك أنه بكمال الدين وبتمام النعمة تنتصر السنة وتنهزم البدعة، بكمال الدين وبتمام النعمة يعيش المسلم حياته متلذذا بطاعة الله عز وجل، بكمال الدين وبتمام النعمة يحيا الإنسان في حياته متخلقا بأخلاق سيد الوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يدرك من وراء ذلك درجة الصائم القائم. أيها المسلمون الكرام في شتى أرجاء الدنيا، هذه أيام جمع الله تعالى فيها من الطاعات والخيرات والبركات ما لم يجمع في غيرها، ففيها الصلاة وفيها الصيام لمن أراد تطوعا أو لمن كان في أداء الحج ولم يجد سعة من المال حتى يذبح الهدي، وفيها الصدقة وفيها الإنفاق وفيها مناسك الحج إلى بيت الله تعالى الحرام. الله تبارك وتعالى جمع هذه العبادات وهذه الطاعات في هذه الأيام دون غيرها من الأيام. أيها المسلمون الكرام، كان أبو هريرة رضي الله عنه ومعه ابن عمر رضوان الله عليهما إذا أهل الله تعالى هلال ذي الحجة خرج إلى سوق المدينة، لكن ماذا كان يفعلان؟ كان يكبران ويهللان، فإذا سمعوا الصحابة ذلك عرفوا أنها هذه الأيام، فبادروا إلى صالح القول وإلى صالح العمل. هذه أيام ذكر وتهليل وتسبيح. قال عليه الصلاة وأتم السلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد. ومن العبادات عبادة الذكر أيها السادة التي قرنها الله تعالى بالعبادات وبالطاعات وبالفرائض، وكل في آي القرآن الكريم قرنه الله تبارك وتعالى بصلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. قرنه الله تعالى بالجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. قرنه الله تعالى بالحج فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ولا ننسى من خلال هذه الرحاب الطاهرة العاطرة العامرة ومن خلال شبكة القرآن الكريم أن نطير برقية بانتصارات أكتوبر المجيدة إلى جميع المصريين، ونسأل الله تعالى أن ينصرنا على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى ملذاتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع شملنا، وأن يلم شعثنا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سقاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمتعنا معا بهذه الموعظة الجليلة من فضيلة الأستاذ الشيخ متولي الصعيدي إمام وخطيب الجامع الأزهر. أخذ بأيدينا إلى التعرض لنفحات الله في مثل هذه الأيام، وحضنا على اغتنام هذه الأيام واغتنام هذه الليالي الطيبة المباركة، مبينا أن في هذه الأيام كان تمام الدين، ودعانا إلى الوحدة والاتحاد وإلى الانتصار على النفس، وما أحوجنا إلى ذلك في هذه الأيام. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هنا من الجامع الأزهر رمز الوسطية في الإسلام، نستمع الآن إلى هذه الأدعية والابتهالات من فضيلة الشيخ ضياء الناظر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حجوا عباد الله للخير والهدى، وتزودوا خيرا من النفحات، متشوقين إلى المناسك والعطاء، متوجهين بأعظم القربات. والحج فرض الله، والحج فرض الله في أرض التقى، والحج فرض الله في أرض التقى. قم واهجر الذلات، قم واهزم الشيطان بالتوبات. يا سعد من جاء الرحاب ملبيا، يا سعد من جاء الرحاب ملبيا، لبيك رب البيت، لبيك رب البيت والشرفات. يا عفوك ورضاك يا رب. اللهم انصرنا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا عبر الأسود قناتنا وشعارهم أن الجهاد عبادة وركوع، البر نار، البر السماء صواعق، والبحر يهدر موجه المدحور في ست ساعات تبخر للعدا، في ست ساعات تبخر للعزى حلما وأدرك أنه مخدوع. اللهم أعز مصر الإمام الحسين. وقوى الظلام تشتتت أشلاؤها بين الرمال فما لهن رجوع، وكذا تأذن ربنا من فضله بالنصر هذا وعده المشروع. يا خير جند الله، يا خير جند الله مرحى، إنكم خير الجنود وذكركم مرفوع. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. أعد ذكر مصر، إن قلبي مولع بمصر، ومن لي أن ترى مقلتي مصر. بلاد بها مد السماح جناحه، وأظهر فيها المجد آيته الكبرى. رويدا إذا حدثتني عن ربوعها، فتطويل أخبار الهوى لذة أخرى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الاتهالات التي قدمها فضيلة الشيخ ضياء الناظر، نأتي إلى ختام حفلنا الذي كان معنا فيه قارئا فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الشيخ متولي الصعيدي. ونقلناه لكم من هنا، من الجامع الأزهر، رمز الوسطية في الإسلام. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء في احتفال آخر، يبدأ قبل أذان المغرب بخمس دقائق تقريبا. شكرا للزملاء محمد الورداني وعمران علي من أسرة الإذاعة الخارجية، كما نشكر زملائنا في كنترول الإذاعة المصرية. والميكروفون يعود الآن إلى استديو القرآن الكريم بصحبة الزميلين فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين، وأحمد عبد الحليم من الهندسة الإذاعية. وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. غدا إن شاء الله تعالى ننقل لكم احتفالنا من مسجد العلم والإيمان بحي الوراق بمحافظة الجيزة. قارئنا غدا إن شاء الله القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والمتحدث الشيخ الشحات السيد عزازي، تحت عنوان مقاصد الحج والابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وينقل الاحتفال على الهواء الزميل حمزة المسير.